والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: المثال الثاني، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المثال الثاني الذي ذكره المصنف من الأمثلة التي توهم بعض المخالفين أن أهل السنة تأولوا النص وتركوا الأصل الذي هو مقرر عندهم، وهو الأخذ بالنصوص على ظاهرها وترك التأويل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم في صحيحه: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء أو يصرفه حيث يشاء. فتوهم من توهم أن هذا الحديث وأن أهل السنة تأولوه وأخرجوه عن ظاهره، وذلك لأن المخالف يتوهم إذا قيل أن الشيء بين الشيئين أنه لا بد أن يكون هذا الشيء مماسا لأحد الشيئين، فيتوهم المتوهم أن قلوب العباد مماسة لأصابع الرحمن، ويقول أن هذا يشكل كيف أن القلوب في صدور الرجال وهي بين أصابع الرحمن. والنص لا يدل على هذا، وإنما يدل على ظاهره وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والذي دلت عليه النصوص أن الله عز وجل عظمته محيط بخلقه، كما قال تعالى: والله من ورائهم محيط. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهو يقبض الأرض يوم القيامة، والدنيا والمخلوقات بما فيها السماوات والأرض الله محيط بها، ومن أسمائه الظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظاهر الذي ليس فوقك شيء، والباطن الذي ليس دونك شيء. فهو محيط بخلقه، وأصابع وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهي على حقيقتها، ولا يفهم من هذا المماسة كما مثل المصنف هنا من ما أخبر الله عز وجل عنه من السحاب المسخر بين السماء والأرض، فهو غير مماس لا للسماء ولا للأرض، وهو بينهما على الحقيقة، ولا يلزم من هذا المماسة. ولهذا لو قال قائل الآن يفهم من قول بأن السحاب مسخر بين السماء والأرض أن يكون مماسا للسماء أو مماسا للأرض، فهذا باطل. وكذلك ما مثل به المصنف من أن البلد يكون بين بلدين كما قال: بدر بين مكة والمدينة، ولا يلزم أن تكون هذه البلدة مستقرة بأحد البلدين، بل يكون بينهما المسافات البعيدة. ويقال: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، لأن هذا في الجنوب وهذا في الشمال، ومع هذا لا يكون متصلا في هذا ولا هذا. وكذلك البينية في كل شيء تدل على أن الشيء يكون بين الشيئين، لكن قد يكون الشيء بين الشيئين ويدل السياق على وجود مماثلة، يدل على وجود مماثلة، يعني مثل يعني ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر باليهودية أن تربى بين حجرين، ولا يكون الرب إلا أن يكون بين حجرين، وأن يكون الحجر مماس من الحجر السفلى والعليا مماس لرأس من رب بين حجرين. لكنه هذا يفهم من السياق، وهو أنه لا يمكن أن يتصور أن يكون الرب وكذلك الضرب بالحجر إلا أن يماس الرأس. وأما إذا أطلقت البينية فإن لا تدل على المماسة، فالنص على حقيقته، ولكن ينبغي أن ينزه يعني عن الظنون الكاذبة وعن الأوهام الباطلة التي يتوهمها المتوهمون. نعم. قال المثال الثالث: إني أجد نفق الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفق ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب: ثقة من الثالثة. وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرج، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأنصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. انتهى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن قاسم. معنى المثال الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. فإن وهذا الحديث كما نقل المصنف عن صاحب المجمع وأنه صحيح، وباستثناء وأن رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة، كذلك ذكر المصنف نقلا يعني عن صاحب التقريب من حجر أنه ثقة. الحديث صحيح وقد ورد بعدة ألفاظ صححها الكثير من طرق الشيخ الألباني. فالحديث على ظاهره أنه ليس هناك فيه ما يتأول، فإن النفس من التنفيس والتفريج، كما يقال: نفس الرجل عن الرجل أي فرج عنه. وفي الحديث: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالتنفيس هو التفريج والتوسع في أمر من الأمور، فكل ما يقرب به الرجل ويشق عليه فإذا جاء من يزيل عن هذه القربة يقال نفس عنه، سواء يتعلق بالمال فأن يعطيه ما يكفيه، أو بالعلم لأن يرشده ويوجهه أن يقوم أو يكون في ضيق وعسرة فيفرج عنه. وذكر يعني شيخ الإسلام أن هذا هو على حقيقته، وأن التنفيذ هنا بمعنى أن الله عز وجل ينفس عن المؤمنين من جهة اليمن. وقال ذلك عندما حصلت حروب الردة فجاهد أهل اليمن المرتدين. لهذا ذكر مؤرخون أنه لما حصلت الردة وعمت الكثير من الأعراب والقبائل فارتدت في أجمعها، وأرسل إليهم أبو بكر من يقاتلهم. وأما اليمن فذكر ابن كثير وغيره أنه ارتد الكثير منهم ومن عمته، وأما رؤساؤهم فبقوا. لهذا أرسل إليهم أبو بكر وأمرهم أن يقاتلوا فقاتلوا، ثم أرسل إليهم البعوث يعينونه. وكذلك ما حصل بعد ذلك من الهجرة، فإن الهجرة كثير من أهل اليمن تأخرت إلى المدينة وإلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما حصل من الجهاد يعني في سبيل الله. وهذا من التفريج، الذي حصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر هو أعم مما ذكر شيخ الإسلام، والذي ذكر شيخ الإسلام إنما هو مثال، وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، فهذا دليل على تفسير التدريب والتنفيذ. فإن الحكمة تبقى في اليمن، والعلم والفقه يبقى يعني في اليمن، ومن هنا يكون التخريج في العلم في إزالة الشبهة. وما زال أهل العلم يكونون في اليمن، كان فيهم أئمة كبار يرحل إليهم كما رحل الإمام أحمد إلى عبد الرزاق الصنعاني وكان من أهل اليمن، وكذلك كثير من قبائل العرب كانت في اليمن ثم تفرقت في الأمصار ونفع الله بهم. فإن العرب على فطرة سليمة، وهم مادة الإسلام وأهل الإسلام، ولهذا أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه بالنفس هنا هو التنفيذ، وأن الله عز وجل يجعل ذلك لجهة اليمن، وهذا دليل على مدح هذه البقعة وعلى مدح أهلها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنها النفس هنا إنما المقصود به التنفيذ، وأما صفة الله عز وجل فلا يختص بها مصر دون مصر، يعني لا يمكن أن يختص في اليمن أو غيره من الأمصار بصفة من صفات الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يضع البركة والخير في بلد دون بلد، وفي جنس دون جنس، وفي بعض البقاع كذلك في بعض الأيام. والمفاضلة بين البلدان وبين الأجناس وكذلك بين الأيام ثابتة بالشرع، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهناك المفاضلة بين الأيام وبين الأجناس وبين البلدان وكذلك بين الأعمال، وذلك من فضل الله عز وجل الذي يختص به من شاء من خلقه، فإن هذه كلها مخلوقة كالبقاع والأجناس وكذلك الأيام، كل هذا مخلوق من الله عز وجل، والله عز وجل يخص بفضله من يشاء، فتكون هذه البقاع المفضلة فيها الخير، وهذا دليل على أن التفريج والتمهيد يكون من هذه البقعة. وقد دل الواقع يعني على هذا، فإنه لا زالت اليمن فيها العلم والخير والفضل، ولا زالت الفتنة يعني في البقاع التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كما هو الحال في العراق، فإن الكثير من البدع خرجت في العراق، خرج القدرية في العراق، وخرجت الخوارج في العراق، وخرج الشيعة في العراق، وخرجت الباطنية في العراق، وما زالت الفتن في ذلك البلد، وكذلك القول بخلق القرآن والفتنة بذلك في العراق، وكثير من البدع أول يعني ما خرجت في العراق، ولا تزال الفتن يعني في بعض هذه الأنصار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وهذا لا يعني أنه لا يكون خير في أفراد من يقطن تلك البلدان، وأن يكون في بعض تلك البقاع المفضلة فيها من أهل الشر والفتنة، ولكن الغالب الأعم في البقاع المفضلة أن الخير فيها، كما كان الشام أفضل من العراق، ولهذا كان أبو بكر يقول فتح كفر في الشام خير لنا من فتح مدينة بالعراق، لأن الشام ممدوح. والعراق قد جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون في تلك النواحي، وكذلك كثرت الردة في تلك النواحي أكثر من غيرها في عهد أبي بكر، حتى أعادهم رضي الله عنه بما معه من المؤمنين إلى الإسلام. نعم. قال المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف، وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهى. وذكره البغوي في تفسيره قولا لابن عباس وأكثر مفسري السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس طرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. نعم، المثال الرابع مما ادعى أهل الخلاف فيه أن أهل السنة فأولوه قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء، فذكر المصنف أنه لأهل السنة قولين في تفسير هذه الآية. القول الأول وهو المشهور المعروف عن أكثر المفسرين، بل ذكر الشيخ الإسلام أنه هو قول أهل السنة، أن استوى هنا بمعنى ارتفع، وأن الله عز وجل خلق الأرض ثم استوى إلى السماء أي علا إلى السماء. وهذا القول هو الذي ذكره ابن جرير ورجحه، فذكر الشيخ الإسلام أنه قول أهل السنة، وذكر أن القول الآخر أنه لا يعرف عن السلف، بل قال إنه ما ظهر إلا بعد ظهور البدع. فهذا هو القول الأول وهو المشهور وهو ظاهر على تفسير الاستواء بمعناه المعروف في اللغة، وهو بمعنى العلو والارتفاع. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد، كما قال من قال من المفسرين استوى إلى السماء قصد أو عمد، وهذا ذكره كما ذكرنا قال المصنف هنا عن البغوي عن ابن كثير، وهما من أئمة التفسير من أهل السنة، وقالوا أن الاستواء هنا بمعنى القصد أي بمعنى قصد وعمد، لأنه تعدى بإلى، فيكون هنا الاقتران بهذا الحرف يدل على القصد، كما يقال قصدت استوى إلى كذا أي قصد إليه وعمد إليه. وقالوا أن الاستواء إذا تعدى إلى لا يكون بمعنى ارتفع، فلا يقال استوى يعني إلى كذا بمعنى أنه ارتفع إليه، وإنما يكون الاستواء بمعنى ارتفاع بمعنى على استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وقال المصنف أن الاستواء هنا مقيد بالحرف وهو الذي يناسب المعنى، قال كما في قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله، فإن الشرب هنا فسر في قوله عين يشرب بها قالوا يروى بها، عينا يروى بها، تغير المعنى في قوله يشرب مع أن الأصل في الشرب هو فعل الشرب، ولكن لما جاء الحرف يشرب بها دل على أن الشرب هنا بمعنى الارتواء يعني يروى بها عباد الله. وهكذا الاستواء إذا تعدى إلى يكون بمعنى قصد، هذا الذي ذكره المصنف، وهو قول كما ذكر لبعض أئمة التفسير، كما ذكره البغوي ذكره ابن كثير، ولكن شيخ الإسلام يعني يضعف يعني أن يكون هذا القول من أقوال أهل السنة، وقال أنه لا يعرف عن السلف، وإنما يعني ظهر بعد أن ظهرت البدع كأقوال الكلابية والأشاعرة وغيره. وأما المشهور عن السلف أن الاستواء هنا على الأصل وهو بمعنى العلو، قال الشيخ الإسلام ومعلوم أن الأرض تحت السماء، فإن الله عز وجل لما خلق الأرض على إلى السماء، وقال أن هذا لا يشكل، قال لو قال قائل كيف يقال أنه على وهو عالم عن خلقه والعلو صفة ذات، قال هذا كما يقال كما دلت على النصوص على أنه ينزل ويصعد وهو عالم في دنوه، يعني عند نزوله لا يستلزم يعني إنكار العلو، فالعلو صفة ذات وهي ملازمة لذات الله عز وجل، والنزول صفة فعل، وكذلك يعني قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء هو كما دلت على النصوص على أنه ينزل ويصعد، ولا يلزم من هذا أنه معطل عن العلو في عند خلقه للأرض ثم عروه إلى السماء، وهذا لا يكفي كلام الشيخ الإسلام، هذا دقيق. وعلى هذا فإن هذا التفسير ذكر الشيخ الإسلام أنه ليس مشهورا عن الأئمة، وإنما نقل عن بعض أهل السنة، وإذا ثبت هذا فإنه يعتذر بما ذكر المصنف هنا، وإن اعتذر بكلام شيخ الإسلام وأنه ليس دليلا على أنه إن قال به بعض أهل السنة أن يكون من أقوال أهل السنة المعتبرة المشهورة، وإنما يكون من أقوال أهل السنة التي شاهدوا فيها. ولكن الذب يعني عن أهل السنة بما ذكر المصنف هنا حسن، حتى يبين يعني أن هؤلاء الأئمة وإن كان هذا القول مرجوح فإن لهم يعني مبرر ولتفسيرهم وجه وهو ظاهر، وليس هذا كما فعل المعطلة كذلك الذين تأول النصوص بغير دليل يدل على ذلك التأويل، وإنما هي شبهات توهموها. نعم. قال المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديث وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، لكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حادا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. نعم. المثال الخامس والسادس قول الله تعالى في سورة الحديث وفي سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، قوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما كنتم وهو معهم أينما كانوا، فدلت هاتان الآيتان على إثبات المعية وأن الله عز وجل مع خلقه. وكما ذكر المصنف فإن المعية هنا على حقيقتها، ولكن هل يفهم منها الممازجة والمخالطة أو يفهم منها إخاطة الله عز وجل بخلقه علما وقدرة؟ لا شك أن القول بأن هذه المعية تستلزم المخالطة والممازجة فإن هذا المعنى باطل ترده النصوص التي دلت على أن الله عز وجل فوق خلقه وأنه على العرش استوى وأنه فوق السماء وأنه منزه عن مخالطة ممازجة المخلوقين. ثم إن المعية في اللغة هي مطلق المقارنة والمصاحبة، لهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وكلمة مع في كلام أي في كلام العرب لا تدل إلا على مطلق المقارنة والمصاحبة، فإذا قيدت بمعنى دلت على المعية في ذلك المعنى المقيد. وهذه مسألة مهمة، وهو أن يعرف أن تعرف حقيقة المعية. ما هي حقيقة المعية؟ حقيقة المعية مطلق المقارنة والمصاحبة، وهذا في كلام الله في كلام المخلوقين أن المعية في اللغة تدل على هذا، فإذا قيدت بمعنى دلت على المعية في ذلك المعنى. ففي قول الله عز وجل فارتعوا مع الرافعين، فما المقصود بمع هنا؟ هل يكون هناك يعني أناس يرفعون ثم أمر الناس بأن يكونوا مع هؤلاء في ذلك المكان، أو أن المقصود المعية في الصفة فكل من تحقق فيه الرفوع فهو من الرافعين، وكذلك معية الصابرين فكل من تحقق فيه الصبر فهو مع الصابرين، وفي قول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فكل من تحقق فيه الإحسان فإن الله معه المعية اللائقة به. إذن المعية مطلق المقارنة والمصاحبة، ولا تستوجب ولا تدل على معية الذات ولا تدل على الممازجة إلا إذا قيد فيها، ونحن لا نجد في كتاب الله أن المعية المضافة إلى الله عز وجل جاء في نص من النصوص أنها تدل على الممازجة أو أنها تدل على معية الذات، بل جاءت مطلقة ثم جاء في النصوص ما يدل على أن هذه المعية تأتي على نوعين، معية عامة وهي معية الله عز وجل لخلقه في العلم والقدرة والإحاطة والسمع والبصر، وأنه لا يخفى على الله عز وجل شيء من أحواله. فهذا المعنى المعية العامة. وأما المعية الخاصة فهي تقتضي النصر والتأييد والإعانة والتسديد. وأما معية المخلوق للمخلوق فإنها تتنوع، ولهذا ذكر ابن القيم قال معية الرجل مع علمه لون، ومعية الرجل مع زوجته لون، ومعية الرجل مع أميره لون، وهكذا. فإذا قيل للرجل هل طلقت الزوجة؟ يقول زوجتي معي، زوجتي معي. فما المقصود بالمعية؟ هل يفهم عاقل الآن أن الزوجة تكون معه في المكان، أو أن المقصود بالمعية هنا معية العقد وأنها ما زالت في عصمتي؟ ويقال له هل بعت الحديقة أو الدار؟ يقول لا، حديقتي أو داري معي، يعني أنها لم تخرج عن ملكيه. كذلك يقال فلان معه الأمير، فما المقصود؟ هل يفهم منه أنه معه في مكان أو أنه ممازج له؟ مقصود أنه يعينه وينصره. كذلك يقول العلماء، مثلا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وأنا مع من يقول بكذا، هل المقصود أنه معه في المكان أو في ذلك العصر أو أنه معه في العلم؟ وكذلك الفقهاء يقول قال أصحابنا، هل المقصود للصحبة هنا أنه معه في مكان؟ كل هذه الأمثلة تدل على أن المعية مطلقة المقارنة والمصاحبة. فإذا قيدت بمعنى دلت على المعية في العلم، دلت على المعية في الرأي، دلت على المعية في الملكية، دلت على المعية في الذات. أحيانا تقول جاء زيد مع عمر، هذا يدل على أنه جاء معه بذاته. وقد تدل على الممازجة، تقول جعلت اللبن مع الماء، هذه تدل على الممازجة، لأن اللبن لا يكون مع الماء إلا إذا حصل امتزاج بينهما، إذا كان مقصود الخلطة. فإذا المعية مطلقة المقارنة والمصاحبة. ولهذا لا يمكن للإنسان أن يفهم إذا قيل أن فلان مع فلان يفهم أنها معية الذات. حتى في المخلوقين لو قلت زيد مع عمر، فإن النص لا يستوجب أن يكون معه في المكان أو معه في الرأي أو معه في نسب، وإنما هي معية تدل على المقارنة والمصاحبة. فإذا قيدت دلت على هذا، قلت معه في الرأي، زيد مع عمر في الرأي، معه في الشراكة، في الاشتراك في ملكية. إذن هذا هو معنى المعية إذا أطلقت. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومعي والله عز وجل مع خلقه على الحقيقة، وهو فوق عرشه على الحقيقة. وبعض الناس قد يعني يتحرز من أن يقول إن الله مع خلقه على الحقيقة، لأنه يظن أن حقيقة المعية معية الذات، هذا غير صحيح. كذلك الشيخ رحمه الله لما أطلق هذا الإطلاق توهم من يتوهم من كلامه أنه يظن أن المعية معية الذات، فلا ينبغي أن يفهم من المعية. ولهذا نحن نقول المعية على حقيقتها، معية الله عز وجل لخلقه على الحقيقة. لكن أي حقيقة؟ الحقيقة التي تدل على المقارنة والمصاحبة. ولهذا معية الله لعامة الخلائق ليس كمعية الله عز وجل لأبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وليس هي كمعية الله عز وجل لموسى في قول الله عز وجل إنني معكم أسمع وأرى. فإذا كانت المعية المضافة إلى الله عز وجل مع بعض المخلوقين تتميز، فمعية الله عز وجل لعامة المخلوقات بما فيهم الكافر والمؤمن ليس كمعية الله عز وجل للمؤمن التي تقتضي النفس. ولهذا قال العلماء أن المعية تأتي على نوعين، معية تقتضي العلم والإحاطة والمجازاة والمحاسبة، ومعية تقتضي النصر والتعيين. نعم. قال وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. نعم، أنه لم يقل أحد من السلف أن هذه تستلزم الممازجة والمخالطة والحلول، بل إنهم مجمعون على إثبات مباينة الله عز وجل لخلقه، وأن الله عز وجل مباين لخلقه، وأن الله مستو على عرشه، وأنه منزه عن مخالطة وممازجة المخلوقين. نعم. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا لما ثبت به ذلك المناف. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. نعم، أن هذا منافي لعلو الله تعالى الثابت في الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. يعني لو سلمنا أن المعية إذا أطلقت تدل في اللغة على المماثلة والمخالفة، فإذا جاءت مطلقة في كتاب الله عز وجل في حق الله ثم جاء في نصوص أخرى أن الله عز وجل عالم عن خلقه، فإنه لا يمكن أن تفسر هذه المعية بما يدعى أنه معناها اللغوي، لأن هذه النصوص جاءت مبينة وموضحة بمعنى المعية، وأن معية الله عز وجل لخلقه لا يمكن أن تكون معارضة لما أخبر الله عز وجل أنه مستوى على عرشه وأنه فوق خلقه وأنه عالم عن خلقه. ولهذا عصم الله أهل السنة بهذا المنهج، فإنه إذا ما جاء النص وتوهم الناس فيه الأوهام الباطلة فسروا هذا النص بما دلت عليه النصوص الأخرى. إذن لو سلمنا أن المعية لو أطلقت تدل على معية الذات أو على الموازجة والمخالطة، فإذا جاءت النصوص مبينة أن الله عالم عن خلقه لا يمكن أن تحمل المعية على ذلك المعنى الباطل لدلالة النصوص على بطلانه. فكيف وأن اللغة لا تدل على ذلك؟ فاللغة لا تدل على مخالطة ولا على الممازجة ولا على معية الذات حتى في كلام المخلوقين، كما تقدم لو قيل إن فلان مع فلان لا يمكن لمتحكم في النص أن يقول هذا يدل على أنه معه في نصه أو معه في العلم أو معه في الرأي أو معه في النصر، لأنه يدل على مطلق المقارنة، لكن في أي معنى هذا يحتاج إلى تفكير من المتكلم. نعم. قال الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. نعم، لا شك أن من عرف الله عز وجل فإنه لا يمكن أن يقول بهذا. وأما معرفة الله وقدره حق قدره فهذا لا يحصل للمخلوقين، كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليه. ولكن مقصود المصنف هنا أن من عرف النصوص التي دلت على عظم الرب عز وجل فإنه لا يقول بهذا. وأما معرفة العبد لله عز وجل حق قدره فإنه لم يثبت هذا المخلوق لبعض المخلوقين عن معرفة الكمال، ولذا قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالمخلوق لا يمكن أن يقدر الله عز وجل حق قدره، ولكنه يدرك عجزه عن ذلك. ولكن مقصود المصنف أنه من عرف النصوص التي دلت على تعظيم الرب عز وجل فإنه لا يمكن أن يقول بهذه الأقوال الباطلة التي انحرف عنها من انحرف من أهل الزيغ والضلال، بل لم يقل بها إلا الزنادقة. نعم. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. نعم، لا شك أن هذا هو ظاهر النص والذي دلت عليه الآيتان، وأن المعية هنا لا تستلزم الحلول ولا الممازجة، بل إنه ظاهر من الآيتين أن المعية هنا معية العلم والإحاطة وأن الله عز وجل مطلع على خلقه. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يدرج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليهم شهيد، أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا الآية. نعم، هذا يعني كلام شيخ الإسلام في الدلالة على أن أهل السنة لما فسروا المعية هنا بمقتضى العلم فيما دل عليه السياق، فإن الله عز وجل لما ذكر قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ذكر المعية قال وهو معهم أينما وهو معكم أينما كنتم، فدل على أن معنى المعية هنا معية علم، وأنه مطلع على ما في الأرض وما في السماء، ولهذا قالوا أن المعية هنا معهم بعلمه لأن تقتضي العلم، وليس معنى هذا أن المعية هي العلم وأن محصورة في العلم، لكن تدل على علمه وإحاطته وقدرته ومجازاته للناس. وكذلك في سورة المجادلة في قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذا في سياق العلم وأن الله عز وجل مطلع على كل متناجين، وأنه ما يتناجى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فإذا السياق هنا في العلم وأن الله مطلع على سرهم ونجواهم، ولهذا قال العلماء هو معهم بعلمه، هو معهم بعلمه، ففسروا النص بدلالة السياق، فسروا المعية هنا بدلالة السياق. نعم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. نعم، هذا الذي أيضا دل عليه السياق في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، في قوله لا تحزن يعني هذا اطمئنان وتطمين لأبي بكر أنه لا يحزن وأنه لا يخشى هؤلاء المشركين لأن الله معهم، ولهذا اطمأن أبو بكر لهذا. ولا يمكن أن يفهم من هذه المعية الآن أن المقصود أن الله يعلم ما نحن عليه، وإنما يفهم من هذا أن الله عز وجل ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وكذلك في قول الله عز وجل لموسى إنني معكما أسمع وأرى، في خطابه لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فالسياق هنا يدل على أن الله عز وجل يعينهم وينصرهما ويؤيدهما لأنه يسمع ومطلع عليهما، ولهذا فسرت هذه المعية الخاصة للمؤمنين بمعية النصر والتأييد. نعم. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية، فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. انتهى كلامه. نعم، هذا في بيان أن المعية لها قدر مشترك وهو مطلق المقارنة والمصاحبة، فهذا هو القدر المشترك في كل معية، لكن إذا قيد في معنى دلت على المعنى الخاص، فإذا قيل هذا فإنه لا يمكن أن تحمل المعية المضافة لله عز وجل مع خلقه أن تدل على معنى من المعاني الخاصة، ولم يأتي في النصوص ما يدل على معنى من المعاني الباطلة، بل جاء في النصوص ما يدل على أن الله عز وجل مع خلقه بعلمه وأنه مع خلقه بنصره وتأييده، فتلك معية عامة وهذه معية خاصة، هذا الذي دلت عليه النصوص. نعم. ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. نعم، هذا سياق الآية. ولهذا قال بعض أهل العلم هذه الآية اختصحت بالعلم واختصمت بالعلم، فلم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إلى أن قال في آخرها إن الله بكل شيء عليم. فدل السياق على أن المعية هنا هي معية العلم، وأن الله عز وجل مطلع على خلقه. ولهذا فهذه الآية مفسرة بدلالة السياق. وقد سبق يعني أن نبهت على أن التفسير إن يرجع فيه إلى أحد ثلاثة أمور، بل ينظر إلى هذه الأمور مجتمعة، وهو دلالة اللغة، دلالة السياق، دلالة النصوص الأخرى. فالنصوص هنا مفسرة بدلالة السياق الذي هو في العلم. ومن زعم أن المعية هنا هي معية ذات أو معية ممازجة ومخالطة هو المحرف وهو المعطل وهو المؤول، وهو الذي صرف النص عن ظاهره. أما ظاهر النص يدل على ما فسرت به هذه الآية وما فسر به سلف الأمة من أن المعية هنا معية علم، لأن السياق في ذكر العلم والخبر عن العلم. ولهذا فالمعية هنا تدل على أن الله عز وجل مع خلقه بعلمه، أي أنه محيط مطلع عليهم، وهذا يستلزم المتجاه والمحاسبة والقدرة والتمكن منهم. نعم. أما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة لذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، مفلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. نعم، هذه الموطن الثاني من سورة الحديد، وهو يدل على ما دلت عليه الآية السابقة من سورة المجادلة، وهو أن المعية هنا معية علم. ثم إن هذه الآية فيها فائدة أخرى، وهو أن الله عز وجل ذكر الاستواء، قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فذكر الاستواء ثم ذكر المعية، فدل على أن الاستواء لا ينافي المعية. ولهذا قال الشيخ الإسلام والله فوق عرشه على الحقيقة وهو مع خلقه على الحقيقة. ففي سياق واحد وفي نص واحد ذكر الاستواء وذكرت المعية، وجاء ذكر العلم وأن الله عز وجل مطلع على الخلق. فهذا مما يدل على أن هذا التفسير على ظاهره، وأن من خالف هذا هو الذي خالف الظاهر، وهو الذي حرف وتأول النص. نعم. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويسخر، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. نعم، تقدم هذا أن العلو على حقيقته وأن المعية على حقيقته. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواثقية في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية، قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظلام الكاذبة. نعم، لأن هذا الكلام حق وأنه صحيح وأنه لا يوهم باطلا، ولكن الأوهام تأتي من قبل الناس، ولهذا قال ينبغي أن يصان عن الظنون الكاذبة. فالظنون الكاذبة هي التي أفضت لأصحابها إلى دعوة أن هذه النصوص يجب أن تؤول، وهذا استدراك على كلام الله عز وجل، فإن كلام الله عز وجل هو أصح الكلام في دلالته على الحق. فلا يمكن أن يكون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهره يدل على الباطل، حتى يحتاج إلى من يحرف النصوص ويتأولها ليذكر الحق الذي دل أنه اهتدى إليه بعقله دون النصوص. نعم. وقال في الفتوى الهموية في الجزء الخامس من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحافظ أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوهام: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. الإسلام أن المعية على حقيقتها، وأن الاستواء والعلو على حقيقته، وأنه ليس بين هذه تعارض، وإنما الوهم يحصل من قبل بعض المتوهمين. وأما أهل السنة فهو في كلامه وعافية من هذه الأوهام، ولهذا لا تشتر عليهم هذه النصوص، فإنها لم تشتر على خيار الأمة الذين سمعوها وما توهموا منها هذه المعاني الباطلة، ثم ما أثرت على من سار على طريق من أهل السنة إلى هذا اليوم. ولا يعرف أن أحدا من الأعراب الذين سلمت فطرتهم يسمع هذه النصوص ويتوهم منها الممازجة والمخالطة في المعية، أو يتوهم أن الله عز وجل في الأرض مع خلقه، وإنما هذه حصلت لبعض أهل الضلال والبدع ممن تشربوا بالبدع والضلالات من كتب الفلاسفة ومن كتب اليهود والنصارى. وأما أهل السنة فإن لا تشكر عليه. وما ذكره شيخ الإسلام هنا في حديث الأوعال، هذا الحديث كما هو معلوم حديث ضعيف، ولكن المعنى الذي أشار إليه شيخ الإسلام وهو القول والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هو ما دلت عليه النصوص وما دلت عليه الآية السابقة من ذكر الاستواء ومن ذكر المعية. فالمقصود أنه جاء في النصوص الجمع بين الاستواء وبين المعية مما يدل على عدم التعارض بينهما. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم. يقول السائل: هل استواء الله على عرشه صفة اختيارية فعلية أم صفة لازمة؟ الاستواء صفة فعلية يتعلق بمشيئة الله عز وجل. نعم. يقول السائل: بارك الله فيكم، نرجو منكم توضيح قول مطلق المقارنة والمصاحبة وجزاكم الله خيرا. نعم، واضح. المقارنة والمصاحبة يعني الاقتران في شيء من الأشياء، اقتران في العلم، اقتران في الذات، اقتران في عقد الزوجية، اقتران في الملكية. الاقتران بين شيئين في صفة من الصفات، ثم في العلم تقول فلان مع فلان في العلم، فلان مع فلان في المال، فلان مع فلان في المكان، وهكذا. يقول السائل: في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، هل يمكن أن يجمع بين القولين بأن يقال قصد إلى السماء مرتفعا إليه؟ المشهور عن السلف والذي نقله الشيخ الإسلام أن الاستواء هنا في معنى العلو أي على، وهذا الذي ينبغي يعني أن يعتمد عليه، وهو الذي رجحه الطبري وذكره الشيخ الإسلام وذكر أنه هو مذهب السلف. نعم. ما حكم قول القائل إن الله في كل مكان؟ هذا كلام باطل، فإن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه فوق العرش، الرحمن على العرش استوى في 7 مواطن من كتاب الله، لذلك دلت على هذا السنة والأحاديث متواترة بهذا، فإن الله عز وجل فوق السماء، أأمنتم من في السماء فوق العرش، وليس هو في كل مكان. بل من قال إن الله في كل مكان فإن هذا كفر، وإذا كان يعني ما يقول فإن كفره ظاهر بين، وهو من أبطل الباطل. ولازم هذا أن يكون الله عز وجل في الأماكن القذرة وفي الحشوش وفي أجواف البهائم، تعالى الله عن ذلك، فهذا باطل، وهذا من أبطل الباطل، لأن الله عز وجل منزه عن أن يكون في الأرض، فكيف بمن يدعي أنه في كل مكان قدر، تعالى الله عن ذلك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل خبر الآحاد يفيد الظن أو العلم؟ بينوا لنا الصحيح من هذا وجزاكم الله خيرا. هو كما ذكر ابن القيم أن خبر الواحد من حيث الإطلاق لا يمكن أن يقال أنه يفيد العلم أو الظن، لكن خبر الواحد الذي هو إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد أقوى اليقين، ولهذا قال ابن القيم: أقوى أخبار الأحاد خبر الواحد القهار، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، وخبر من صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، وخبر الثقة العدل. وعلى هذا فأخبار الأحاد من الرواة الذين وثقهم الأئمة فإنها تفيد العلم واليقين ويقطع بذلك ويشهد به، ولكن خبر الأحاد عند الإطلاق فإنه لا شك أن هذا خبر لا يمكن أن يقال يفيد العلم أو يفيد الظن، لأنه لا يعرف حال هذا الواحد. وأما إذا كان هذا المخبر عنه هو من أصدق القائلين كما إن الله عز وجل أصدق القائلين، وكيف يقال إن خبر رب العالمين وهو خبر واحد الواحد القهار إنه لا يفيد العلم، كذلك خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فأخبار الأحاد تفيد العلم، أخبار الأحاد التي ثبتت بطريق الأحاد وهو ما لم يبلغ حد التواتر فإنها تفيد العلم عند أهل السنة ويقطع بها ويشهد بها في الاعتقاد وفي غيره. يقول السائل: يعرف المصنف صفات الخبرية في بعض كتبه لأنها ما كان مسماه أبعاضا وأجزاء لنا، فكيف الجمع مع ما ذكرتموه؟ المشهور أن يقال أن الخبرية ما دل الخبر عليها، وهذا هو الأولى، ويترك الألفاظ المشتبهة إلى غيرها، وقال الصفات الخبرية ما دل عليها الخبر. فضيلة الشيخ، ذكرتم في درس أمس بأنه لا يوجد مجاز في القرآن، وقلتم بأنه لم ينقل عن الصحابة، فكيف نرد على من قال بوجود المجاز مثلا في قوله تعالى: وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وقوله تعالى: يوما عبوسا قمطريرا، ويقولون هل اليوم يعبث، على الحقيقة وإنما ذلك مجاز، فجزاكم الله خيرا. نعم، هذا الذي قرر الشيخ الإسلام أن القرآن ليس فيه مجاز، ذلك قرر الشيخ محمد الأمين، ذلك من قبل ابن القيم، فإن القرآن نزل بلغة العرب وهو كلام مبين وليس فيه مجازات. وأما هذه الأساليب فهي أساليب معروفة، ومعلوم أن اللفظ إذا جاء في السياق كما ذكر المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه له دلالة، ونحن لا، بل ذكر شيخ الإسلام أنه ليس هناك دليل على أن هذا اللفظ له حقيقة، وهذه المعاني التي تستخدم في أنواع من الكلام أنها مجاز، بل إن الكلام اللفظ معناه بحسب السياق، ولهذا العين تأتي بمعنى العين الجارية والعين الباصرة، فليس لأحد أن يقول أن الحقيقة هي العين الباصرة أو الجارية، لكن إذا دل السياق دل عليها. وكذلك هذه الأمور التي تضاف إليها هذه المعاني فهي حقيقة، ولكن العبوث الذي يضاف إلى اليوم ليس كالعبوث الذي يضاف إلى الإنسان، وكذلك في الحقائق الأخرى فإن الأشياء تختلف بحسب من تضاف إليه. يقول السائل: هل الحديث التنفيذ يدل على صفة التنفيذ بمعنى التفريج؟ لا شك أن يعني في باب الخبر أنه يخبر عن الله عز وجل لأنه لطيف بعباده، ومقتضى هذا أنه ينفذ الكربات وأنه ييسر للمؤمنين، وهذا يدل على الفعل وأن الله عز وجل ينفذ عن عباده، وأن هذا يقوم من جهة اليمن ومن غير اليمن، كما أن الله عز وجل يعني ينفذ عن عباده بأسباب كثيرة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك.